بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله في فوائد حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وتزويجها الرجل على ما معه من القرآن، قال: وفيه جواز كون الإجارة صداقا ولو كانت المصدوقة المستأجرة، فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق. كون الإجارة صداقا يدل عليه القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج. المنفعة تقوم مقام الصداق. يقول: وهو قول الشافعي إسحاق والحسن بن طارق، وعند المالكية فيه خلاف، ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد. أجازوا أن يكون صداق العبد من إجارة، لأن العبد لا يملك المال، وإنما يعني يمكن أن يؤدي منفعة. صحيح جواز في الأمرين أن سيده إذا ملكه فقد صح العقد بما ملكه سيده. قال: إلا الإجارة، منعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد، إلا في الإجارة في تعليم القرآن، فمنعوه مطلقا بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية، وهو أصل مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب، عدم جواز أخذ الأجرة على الطاعات. أي طاعة من الطاعات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، حتى لو كانت مستحبة أو فرض كفاية، فإنه لا يجوز عندهم أخذ الأجرة عليها. ولا شك أن الأحاديث فيها قوة في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي ونحو ذلك، لأن النبي، ولكن في جملتها فيها مقال، لكن يمكن أن تحمل على الاشتراط كما حملها الإمام أحمد، فجعل ما يشترط لا يجوز، وما يكون كالجعالة فلا بأس. وقد يحمله البعض على الكراهية، كراهية أخذ الأجرة لفضيلة تعليم القرآن مجانا، والجمهور على الجواز لأنه من العلوم المستحبة، بخلاف تعليم الفاتحة فإنه متعين مثلا، ولا يلزم الإنسان أن يعلم غيره، هو فرض كفاية في الجملة، والأمة يوجد فيها من يقوم بهذا الفرض. فإذا عين شخصا بعينه بتعليم القرآن جاء، والصحيح من جهة الدليل أن الأولى أن لا يأخذ الأجرة، ولكن التحريم فيه نظر. قال ابن العربي: من العلماء من قال: زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة، وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة. وقال ابن القاسم: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. قال: والصحيح جوازه بالتعليم، جواز أن يكون الصداق بالتعليم. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمها، وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق. وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضا، إذا جاز أن يأخذ مالا على تعليم القرآن جاز أن يكون تعليم القرآن عوض في وضع المرأة في الصدقة. وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين، اللي هو أن يؤخذ عنه العوض، فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى أن يكون هو عوضا. قال القرطبي: قوله علمها نص في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل، فإن الحديث يصرح بخلافه. ليعلمها. وقولهم إن الباء بمعنى اللام زوجتكها لأجل ما معك لما معك من القرآن ليس بصحيح لغة ولا مساقا. والرواية اللي فيها علمها صريحة في أنها للمعاوضة، إن الباء فيها للمعاوضة، زوجتكها بما معك إن الباء للمعاوضة وليس أنها بمعنى اللام. واستدل على من قال واستدل به على من قال على أن واستدل به على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وذكره الرافعي من الشافعية. وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستجاب والإيجاب. الاستجاب هو طلب إيجاب زوجنيها، الإيجاب زوجتك، وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه. وأجاب المؤلف بأن بساط القصة أغنى عن ذلك. بساط القصة يعني مجموع القصة وفضحها أغنى عن ذلك، ودل أن الرجل كان راغبا وظل راغبا وعاد مرة ثانية، فهذا لا يقتضي استجابا جديد. ثم إن الاستجاب هو زوجني ليس واجبا، وإذا قال زوجنيها وظل على ذلك فقال زوجته فقد جعله وكيلا له أو بما يقوم هذا المقام. يقول وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول. يعني قال له زوجنيها فقال زوجتكها بكذا فرح جاء واخده ماشي، إذا هو إيه قابل، يبقى ده استطاق ما يقولش أنه ما قلتوش آه، إن هو كده قد قابل لقرينة للسياق وقيمة القصة ظل عنه. واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج. هل يثبت العقد بلفظ التمليك ولا لابد من لفظ زوجتك وانكحتك؟ خالف في ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره. والمشهور على المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه اذا قرن بذكر الصداق او قصد النكاح كالتمليك والهبة والصدقة والبيع. يعني لو قال له بعتك فلانة بمهر كذا فهو ايه عندهم يصح، تصدقت بك تصدقت بها عليك بمهر كذا يصح، وهبتك فلانة. طبعا هي الحديث ورد بألفاظ ملكتك وانكحتك وزوجتك، هي دي ورد فيها ها مع القرينة، هم عندهم شرط مع القرينة، ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية. لو قال أجرتك فلانة بكذا من الصداق حتى لو صار من الصداق ولو قرينة ما تنفعش، والعارية لو أعرتك، لأن دي ما هيش على التأبيد، كل دي ما هيش على التأبيد، ولا الوصية، أوصيت لك بفلان. واختلف عندهم في الإحلال والإباحة، اختلف عند المالكية فلو قال أحللت لك فلانة بصداق كذا، والظهر أنها صح، أبحت لك فلانة بصداق كذا كذلك. وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأديد مع القصد، ما دام قريب المذهب للمالكية. وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله صلى الله عليه وسلم ملكتكها، لكن ورد أيضا بلفظ زوجتكها. قال ابن دقيق العيد هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث، فالظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد الألفاظ المذكورة. يعني الرسول ما قالش في كل ما قالش في الواقع، هي واقعة واحدة، مش كل مرة مش الرسول قال زوجتكها وملكتكها ووهبتكها وأنكحتكها، لا ده هو الرسول قال واحدة أكيد. فالصواب في مثل هذا النظر في الترجيح إلى الترجيح. وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها وأنه أكثر وأحفظ. قال وإذا البائن رواه بالإيه بالمعنى. قال بعض المتأخرين يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ التزويج أولا ثم قال اذهب فقد ملكتكها للتزويج السابق. قال ابن دقيق وهذا بعيد، لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قبيل لفظة تعيين مرة قيلت لا تعددها، وأنها هي التي انعقد بها لفظة قيلت، إيه إنها هي التي انعقد بها النكاح، حتى لو قال له بعدها بأي لفظة بس النكاح انعقد بأي لفظة، اللفظة الأولانية. وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، والذي قاله بعيد جدا، إنه بعد ما رجع قال له ملفتكها بالتزويج السابق. وأيضا فلخصمه أن يعكس ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك، ثم قال زوجتكها بالتمليك السابق، ثم قال إنه لم يتعرض لرواية أمكناكها مع ثبوتها أمكناكها، وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح. أشار بالمتأخر إلى النووي وأشار بعض المتأخرين، نقول إيه؟ قال بعض المتأخرين يحتمل صحة اللفظين، أشار إلى النووي، فإنه كذلك قال في شرح مسلم. وقد قال ابن الدين لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عقد بلفظ التمليك والتزويج معا في وقت واحد، فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر، فسقط الاحتجاج به. هذا على تقدير تساوي الروايتين، فكيف مع الترجيح؟ صحيح أنه يرجح مرض التزويج. قال ومن زعم أن مغرى وهم رهم فيه، ورد عليه لأن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر. زعم ابن الجوزي في التحقيق أن رواية أبي غسان أنكحتكها ورواية الباقين زوجتكها إلا ثلاثة أنفس، وهم معمر ويعقوب وابن أبي حاجر. قال ومعمر كثير الغلط، والآخران لم يكونا حافظين، وقد غلط في رواية أبي غسان، فإنها بلفظ أمكناكها مش أنكحتكها في جميع نسخ البخاري. نعم وقعت بلفظ زوجتكها عند الإسماعيلي، والبخاري أخرجه من طريق آخر عن أبي غسان بلفظ أمكناكها، أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ أنكحتكها. فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان: أنكحتها، أنكحتكها، زوجتكها، أمكناكها. ورواية أنكحتكها في البخاري لابن عيينة. وما ذكره من الطعن في الثلاثة، الطعن نص معمر ويعقوب بن أبي حازم، لا مردود، لا سيما عبد العزيز عبد العزيز بن أبي حازم، فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه، وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم. نعم الذي تحرر ما قدمته أن الذين رأوه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزويج، لا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك، مثل مالك ورواية سفيان بن عيينة أنكحتكها مساوية لروايتهم، ومثلها رواية زائدة. عد ابن الجوزي في من رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد، وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن، أما في النكاح فبلفظ ملكتكها. يقول وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج لا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد، وقد تحرى أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري، فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري، وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن محمد بن زيد، وفي رواية معمر ملكتكها وهي بمعناها، وانفرد أبو غسان برواية أمكناكها وأخلق بها أن تكون تصحيفا من ملكناكها، ملكتكها وملكناكها وهي بمعناها ملكناكها. فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح، وعلى تقدير أن تساوى الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين. قال البغوي في شرح السنة لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك، لأن العقد كان واحدا فلم يكن اللفظ إلا واحدا، واختلف الرواة في اللفظ الواقع، والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها، إذ هو الغالب في أمر العقود، إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين، قال له زوجنيها لزوجتك. ومن روى بلفظ غير التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد، إنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن. وقيل إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان، وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصح، كذا قال. وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. قال العلائي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة، اللي هي ملكناكها ملكتكها زوجناكها أنكحناكها أمكناكها، مش ممكن يكون قالها في لحظة واحدة. فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه باقي بوان بالمعنى بالصحيح. فمن قال بأن النكاح ينعقد لفظ التمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث، إذا عرض الألفاظ لم ينهض لم ينتهي احتجاجه. فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال غيره ذكره المعنى، قال به عليه مخالف، قال لا دعنا تزوجتك هي الأصل دي بالمعنى، وادعى ضد دعوة. فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي، ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزوير أميل لكونها رواية الأكثرين ولقارينة قول الرجل الخاطب زوجنيها يا رسول الله. قلت وقد تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال زوجتكها، وبالغ ابن التين فقال أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم، لا مش إجماع ولكن لا الأكثر. تعلق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة، فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبروا بها، فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام، وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة. صح، لأن ده هتقول أقصح هذا مذهب مين؟ مذهب الأئمة دول، لكن ما فيش إجماع. إلا أن ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظتين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها، ولا حصر في الصيف. يعني الكنايات في الطلاق أوسع بكثير، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد، واختلف الترجيح في مذهبه. فأكثر نصوصي تدل على موافقة الجمهور، لو أي عقد أي لفظ يدل على قصد النكاح. واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية، إن لازم لفظ التزويج أو الإنكاح. واستدل ابن عقيل منهم لصحة الرواية الأولى موافقة لقول الجمهور بحديث أعتق صفية وجعل عتقها صدقها، فإن أحمد نص على أن من قال اعتقت أمتي وجعلت عتقها صدقها أنه ينعقد نكاحها بذلك، من غير ما يقول وتزوجتها، كلمة جعلت عتقها صدقها كافية. اشترط من ذهب إلى الرواية الأولى الأخرى لأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة تزوجتها، وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نص أحمد، وأصوله تشهد لأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل، وده قول الجمهور. وفي الحقيقة عندنا في واقعنا أنا يعني أكاد أقول أنه لا يصح لا ينعقد عقد الزواج إلا بلفظ التزوج أو النكاح، لأنه لا يوجد لفظ في عرف الناس اليوم يدل على هذا العقد المقصود إلا لفظ التزوج أو النكاح. يعني الناس النهاردة عمرها تقول بعتك فلانة بكذا، الناس تستنكرها جدا، لا تقصد بها التزويج. يعني هو من جهة الدليل والترجيح قول الجمهور أصح، ولكن لابد أن يكون في نية وقصد واستعمال لهذا اللفظ في هذا الأمر عرفا عند الناس. ها؟ لا دي جمهور إسلامي فش خلاق مش ده الموضوع. فانا هنا لو قال له فلانة زوجتك او امرأته خلاص، زوجتك زي امرأتك، احنا مش بنتكلم على الصيغة الماضية ولا الصيغة، ان الصيغة دي لو قال ازوجك ابنتي ما تبقاش زواج، لازم يقول زوجتك، المهم دي حاجة تانية. قال وفيه ان من رغب في تزويج من هو اعلى قدرا منه لا لوم عليه، لانه بصدد ان يجاب إلا إن كان مما تقطع العادة برده، كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته، لأن هي رغبت في تزويج من تزوج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى منها قدرا لا تلام على ذلك. وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا، ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح، إما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور، هوى فيه، يعني خايف تكون خايفة أنها تقع في فتنة إذا لم إيه إذا لم تتزوج فلانا، فهذا ليس بمحرم. واستدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضا عن رضيها، كذا ذكره الخطبي، ولفظه أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضا عن رضيها. وفي أخذه من هذا الحديث بعد، والصحيح أن المسألة صحيحة ولكن الحديث لا يدل عليه، إن هم يقولوا منفعة، المنفعة هنا منفعة الحرية، تجوز أن تكون صداقا، فهنا منفعة أنها صارت حرة نفسها، هي نفسها صارت صداقا لإيه لبضيها، لأن الحديث اللي احنا فيه دل على جواز أن تكون أن يكون صداقه إيه منفعة، وهنا كانت منفعة. وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لا، ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدته. قال الخطبي ذهب إلى ذلك جماعة حملا على ظاهر الحال، ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. قلت وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على جلية أمرها وأخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها، ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به، أو لأن ممكن نقول إن هي إذا طلب التزويج دل على أنها ليست في عصمة رجل، والأصل في الصحابة العدالة والصدق، وهي صحابية رضي الله عنها، فإذا كان الأصل في الإنسان الستر وفي المرأة الستر وقالت ليس لها ولي قبل ذلك، وإذا كان قالت أنها ليست متزوجة ولا في عصمة رجل قبل ذلك. وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته، لكن اختلف أصحابه على هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط. الاحتياط المصحح عندهم، وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث، تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة. ده الصحيح، إنه لا يلزم التشهد لأقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم الله تزوجتك فلان، لا ما يلزمش. خالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة، قالوا لو ما قالش التشهد شهادتين والحمد في أول خطبة في أول عقد زواج يبقى زواج باطل. وافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيح باب وجوب الخطبة عند العقد، صحيح أنه لا يلزم ذلك، قصة وقعت من غير إيه من غير حمد ولا تشهد. وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال. الحقيقة في النسب ما فيش حديث فيه حرية والدين، نعم لأن الرجل كان صالحا، لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضي به، كذا قال ابن بطال. وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال، مش يمكن هي كانت فائدة أخرى، لكن هو ما سألوش ولا سألها، يبقى ده مش معتبر، ولا سألوا عن نسبه ولا عن نسبه. وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها، فليطلبها برفق وتأني، يدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم. إن هي سكتت وكررت تاني وسكتت وكررت تاني، لما لا جلست ثم إيه الرجل أيضا جلس أيضا ثم انصرف من غير إلحاح تاني لما فيش. قال وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر وكان عاجزا عن غيره من الحقوق، لأن المراجعة وقعت في ولدان المهر وفقده لا في قدر زائد. قاله البازي تعقب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته، وده الصحيح، إن الظاهر أن الرجل كان فاقدا للمهر فقط لكن قادما على كسب القوت، ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير. واستدل به على صحة النكاح بغير شهود لقول المالكية، قالوا يكفي الإعلان، يعني لو اثنين عقدوا العقد في أوضة مقفولة وطلعوا بعد كده قالوا للناس احنا خلاص زوجنا تزوجوا فلان وفلانة خلاص اتجوزوا يبقى ايه؟ يبقى صح. الجمهور قالوا لا، ده لازم الشهود يسمعوا الراجل بيقول زوجتك والعريس بيقول ايه قابلت، لازم يسمعوهم اثنين على الاقل اثناء عقد النكاح اثناء التزويج نفسه، مش زي ما بيحصل دلوقتي يقول لك ده احنا مثلا ايه تعالوا نحضر العقد وبعدين بعد شويه يقولوا ايه ده احنا عقدنا امبارح مثلا. دول ما جوش شهود، الشهود هم اللي سمعوا اللفظ بيقول واثناء قولهم سمعوهم يقول اللفظ. غرد بان ذلك وقع بحضره جماعه من الصحابه. لا الطلاق، لا الطلاق يأثم على الراجح ويقع، والجمهور قال لا يستحب به، لكن مفيش حد قال اذا ما كانش في اثنين شهود نقاش الطلاق الا الشيعة. الشيعة هم اللي قالوا لو ما فيش اثنين شهود يبقى الطلاق ده باطل مش محسوب. ها الآية تدل على الايجاب، واشير الى عدل منكم تدل على وجوب الاشهاد، اما ان هو ما يقعش بدون اشهاد لا. عشان كده ابن عمر عمر بن حسين قال له لمن طلق بغير شهود وراجع بغير شهود قال طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها ورجعتها ولا تعود. فإذا قالوا طلقت بغير سنة يبقى وقع الطلاق، والرجعة كذلك لو راجع بدون شهود يبقى وقعت المراجعة ولكن يأثم. كنا صح، ده الحديث ده طبعا يدل على وقوع يقول وقع بجحاد الجماعة. طبعا سهيل حاضر وهو بيقول ما سهل أقصد حاضر يقول ما له غيره، قال ما له غيره. وبعدين كنا إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبيب وهو منسوخ بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل تعقد. طبعا ده لا في تاريخ ولا في تعارض أصلا عشان نقول ده منسوخ، فهو في ولي وفي شاهد عدل. هي طبعا دي مشكلة عويصة في زماننا في مسألة العدالة، إن ساعات الناس تجيب شهود إيه؟ إن ممكن يكونوا كل اللي قاعدين ما بيصلوش مثلا، تبقى الزواج ده باطل. والعياذ بالله. لكن لأن ده ما فيش نزاع في أدنى درجات ترك الصلاة الفجر. ولذلك شاهدي عدل لابد على الأقل حاجة أن يكونوا على الأقل أن يكون مستور الحال. لا يعرف عنه كبيرة من الكبائر. ونحو ذلك. فمش بس عشان يكونوا بيمضوا على الورق، اللي بيمضوا على الورق دول احد الشهود او اثنين من الشهود، لكن لو في اثنين غيرهم شهود عدول سمعوا اللفظ يبقى ده عقد ايه؟ صحيح. فاحسن حاجه يعملوه في المسجد قدام الناس كلها. عشان لو الاثنين اللي مضوهم من قرايبهم ما بيصلوش ولا فيهم فسق ولا حاجه يبقى الباقيين اللي حاضرين كلهم من الملتزمين ايه؟ في كفه. استدل به على صحه النكاح بغير ولي. توقف باحتمال انه لم يكن لها ولي خاص والامام ولي من لا ولي له، هذا صحيح. واستدل به على جواز استمتاع الرجل. بثروة امرأتي. هي ثروة امرأتي. ثورة يعني ما ممكن بثورة امرأته وما يشترى بصداقها، لقوله إن لبسته، مع أن نصف لها. كانت المشكلة إن هو لو هو لبسه مش هيبقى هي لها إيه؟ حاجة. ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب له، بل جوز له لبسه كله، إنما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب آخر. قاله أبو محمد بن أبي يزيد بن أبي زيد. تعقبه عياض وغيره بأن الشيخ يرشد إلى مراد تعذر الاكتفاء بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله. وما المانع أن يكون المراد أن كل منهما يلبسه مهيأة، مهيأة بالتأثيم هي يوم وهو إيه؟ يوم، لثبوت حقه فيه. لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له إن لبسته إن لبسته جلست ولا إزار لك. هذا دليل على أن هو ما كانش هو صح انه هيبقى مهيأ من الاقتسام واقتسموه بالمنفعه شيء ده يستعمله يوم وده يستعمله يوم. طب هو دلوقتي لما في اليوم اللي هو ما هي بتستعمله فيه هيحصل ايه؟ فهو ما عندوش ما يستتر به من عون. لا حول ولا قوه الا بالله. فالايه ما فيهوش دلاله على ذلك، لكن هو دلاله الحكم صحيح انه يجوز ان يستمتع الرجل بما تملكه امرأته وبما يشترى من صداقه بصداقها، لأن هي التي أباحت ذلك. يعني هي تبقى راضية بأنه يسكن على العرش البحر، يشتري العرش بفلوسها. ولذلك يعني أحسن حاجة، وتبقى هو فعلا الرجل كده قيم على امرأته، أنه هو يدفع لها الصداق، تاخده هي في جيبها ويشتري هو ليه العرش، ويجيبه بقى حاجة سهلة، والصداق يبقى رأي يثير والعرش يبقى فيه، ويبقى ده الزواج الصحيح، بدل ما هم يبقى أهل العروسة دافعين كذا والمهر الصداق جابوا بيه برضه كذا وكتبوا القايمة وشو بقى شغلانة، ويبقى الرجل فعلا قاعد في البيت مش ايه حاجة مش بتاعته، ها هو في الحقيقة كده فعلا هو قاعد، يعني هي أكرمته آخر إكرام بإن هي قاعدة على العرش بتاعها، ها صح، هو عند أبوها فعلا اللي دافع اللي راخد دم قلبه أكتر من اللي بيه. احسن حاجه والله الشرع ده يعني امثل في ان هو الحاجه تبقى بتاعته هو، يبقى هو اللي بيسكن وهو اللي بينفق وهو اللي بيصنع كل شيء، ويبقى الصداق مثل صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه تبقى كده تاخده هي تجيبها يبقى فعلا تستمتع بيه، ها حوالي 1560 جنيه، ها لا والله ده حاجه جميله والله. وفي الحديث ايضا المراوضة في الصداق، مراوضة يعني ليه ان هو يقول له اذا بتمشي طب زود شوية، طب ما فيش، طب روح ده يمكن يزود عن كده، وخطبة المرء لنفسه، وانه لا يجب اعفاف المسلم بالنكاح كوجوب اطعامه الطعام والشراب. يعني واحد جعان واحد عايز يتجوز، يجب ان احنا نسيبوش جعان، لكن ما يلزمش ان احنا نجوزه، وفعلا دي ضرورة تختلف عن ايه عن حاجة النكاح، حاجة اما الاكل والشرب فايه ضروره، ها انا قال ابن التيم بعد ان ذكر فوائد الحديث، فهذه 21 فائده بوب البخاري على اكثرها كله، قد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره، ومن تامل ما جمعته ها هنا علم انه يزيد على ما ذكر مقدار ما ذكر اكثر. يعني ابن حجر طلع حوالي 43 44 فائدة من هذا الحديث، وقع التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد، وهذا هو النقطة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض، أخرجه البغوي في معجم الصحابة عن حسين ابن عبد الله بن بمير عن أبيه عن جدي أن رجلا قال يا رسول الله انكحني فلانا فلانة انكحني فلانة، قال ما تصدقها؟ قال ما معي شيء، قال لمن هذا الخاتم؟ قال لي، قال فأعطيها إياه فأنجح. وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات، حط كده عشان يلاقي يعني فوائد من ضمن الفوائد. أنا صراحة بقى يعني ظهر مقدار علم ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث دورا بينا، يعني في جمع كل ما قيله، في الحقيقة انه جامع كل الفوائد تقريبا من كلام العلماء ممن سبقه، مش ان هو مثلا جابها من عنده، ده معظمها كله بينقله عن مين اللي قاله مين اللي قاله مين اللي قاله، بما فيها من تعقبات وغير ذلك. الامام البخاري بقى فقهه يعني على طريقته تلاقي اوضح المسائل هي البخاري ذوب عليها فعلا، يعني تبويب البخاري لها اكثر من 20 حوالي 20 فائده 20 مساله بوب البخاري هذا الحديث. وطريقة البخاري بقى عجيبة جدا، انه في كل باب يروي لفظ من لفظ الحديث غير الايه غير الفاظ الاخرى، وسند ثاني غير الاسانيد اللي قبل كده رضي الله عنهم اجمعين. استغفرك 18 و 17 ثورة ايه؟ صح كده. شوار يعني، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا